ሂጅራት ዮብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራት ዮብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደ ያስፈልጋል። እኔ ግን አሁን የምጀምርላችሁ ብዙዎቻችን አሁን ምናልባት ከባይር ወንጀሎች አልሰራን ይሆናል። አላህ እዚህ መስጂድስ ምናልባት የተሰበሰበ ልጆች ነገር ግን ሳናቀው የሰራናቸው ከባይር ወንጀሎች አሉ። ግን ከባይር ሳይመስሉ ይህ ከባይር ወንጀል ማለት ደግሞ ረመዳን አያብሰው፣ ሶላት አያብሰው፣ ተውባን ተውባ የሚባል የራሱ መስፈርት አለ እስላም ያስቀመጠው። በዛ መስፈርት የተራመድክ እንደሆነ የሚጠረገው ያ ወንጀል። ለምሳሌ ላምጣላችሁ الجمع بين الصلاتين بولت صلاتوش محل جمع مسجد يا لا عذر بزوچاچم يغات من كفتت نو ارلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر اخرجه الترمذي والحاكم النبي صلوات ربي وتسليماته عليه منالو من جمع يسبسبسو بين الصلاتين بولت صلاتوش محل يا لمنم عذر شريعه كاسكمطاچ عذر وجه هونو جمع يادرج كبائرن بران كوكتوالالو كبائر ونجل سو يوم من علبات مركاتو استنو ظهورن كعصر قال يسجدو يشلال درسوبت اليس كذلك شريعه بن عذر بلو ياسكمطو كلتناچو عند نسيان رستو كهون رستو ሁለተኛው ተኝቶ ከሆነ ዑዝር ይሰጣዋል። ከዚህ ውጭ ግን ተውባ ነው የሚጠርገው። ይሄ ተግባባን ወንድሞች ምን ያህል ከባይ እየሰራ እንዳለ ተኺሩ ሶላ ሶላትን ማዘግየት ይሄም ከባይር ወንጀል ነው። ምንም አብዛኞቻችን ከኔ ጀምሮ የዘነጋ ነው ነጥብ ነው። وقال الله تبارك وتعالى الله ሶላት የሚያዘገዩ ሰዎችን ሲወቅስ ምን ይላል فويل للمصلين ለነዛ ለሰጋጃን ወዮላቸው ወይም ወይል የሚባል አለባቸው الذين هم عن صلاتهم ساهون ከስግደታቸው ዘንጊ የሆኑት عبد الله بن عباس من يلالو ليس المقصود بالساهون هو الذي لا يصليها بكليه ساهون ማለት እዚህ ምዕራፍ ላይ ተፈልገው ሶላት ያቆመ የማይሰግድ ማለት አይደለም አሉ። ምንድነው አሉ ولكن الساهي هو الذي يصلي الظهر قبل العصر ويصلي العصر قبل المغرب بدقائق مغرب كمدرسه بفيت عصر نكان كارغو يسجدات ظهر زت ايت كل يسجد العصر كمتعزل بفيت يه كبائر وانجن الله لزانه ويل الله تشوال ويل مالت النبي صلى الله عليه وسلم سيناغرو من يلالو الويل قال سبحان الله واد في جهنم جهنم وسط ያለ ሸለቆ ነው يهوي فيها الكافر عند كافر ورታች ይምዘገዘግበታል 40 خريفا قبل ان يبلغ قعره سرو كمدرسه بفيت بأير لي 40 ዓመት ይምዘገዘግበት ነው يا الله ين ويل لمن يزجاجوت على الله ሶላትን ለሚያዘገያት አብዛኞቻችን ይክፍተት አለብ። ስለዚህ ከባይር ወንጀል እየሰራን ነው ማለት ሶጋኢር የሚመስለን ወንጀሎች ናቸው እነዚህ። ሌላው አልሙቀድማቱ ዚና የዚና መንደርደሪያ የሚባለው የዝሙት ታቆታላችሁ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ابي هريره بزغبوت حديث من يلالو قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وزين العين النظر عين زينه يسرى لالو النبي صلى الله عليه وسلم يا عين زينه حرام يهون النجر مملكت كنيا ما ما يا الله حرام يهون النجر سبحان الله يدمو كبائر وانجل ተውባ ያስፈልገዋል። ቁጭ ብለ ወደ ኋላ ምን ተቅሳቸው ሸርጦች አሉ። በዛ ካልሆን አይጠረግም ይወንጀል። ተግባባን። ምናልባት ዲሽ ተከፍተና ሐራም የሆነ ፊልም ታያለ የተገላለጠች ሴት ይት ከባይር ወንጀል። መንገር ላይ በጎዳና ስታልፍ ሴቶች ታለ ሱሪዋን ወጥራ ምተደው ይህ ከባይሮ ወንጀል አብዛኞቻችን ግን አይመስለንም ሌላ ከከባይሮ ወንጀልስ ነካድር ጌላቾ ወዶአናው ርእሴ ልግባ አልጊበቱ ወነሚማ የዛሬ ወሬተ ነው ያገርነው ነጥብ ህመትና ነገር ማዋሰድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ምንድነው ያሉት ወኢና አርበሪባ ታላቁ ወለድ ማለት ዒርዱል ሙስሊም የአንድ ሙስሊም ክብር መጉደፍ ነው ተግባባን ማላችን የሰው ክብር ማጎድፋለን ወይ إلا ما رحم ربي الله كازن الله توج سلازي بزو كبائر وانجلو تشالو بالمالتن توبا ميسفلغو ليلو يسرانو زينا يتطانو خمر يزار السرامتن بيهون ايو ليلو امستنيا مسفرت ونتوب من الذنوب التي مضت ولم نتوب عليه ليلى من توبتو اسكزار يسراناچ وانجلو تشالو تغبابا غن يالتوبتناچو ለምሳሌ ልውሰድላችሁ አንድ ሰው ከዚህ ሙልተዚም ከመሆኑ በፊት ወደ መስጂድ ዳዓዋ ከመሳተፉ በፊት የዛሬ 10 አመት ኸምር ይጠጣ ነበር ይሰው ኸምር ይጠጣ ነበር ከ10 አመት በኋላ ወደ አላህ ተመለሰና ወደ ዒባዳው ገባ ይሰው የዛሬ 10 አመት የጠጣው ኸምር አለ ያ ወንጀሉ ይማራል ላ አሉ ዑለማ ሸርጥ አለ ማሟላት የሚገባው ይተገባባኑ አሁን ተውባ የሚባለው ትልቅ ርእስ ነው ህይወታችን ሙሉ ለሙሉ የሚቃኝ ርእስ ነው እኛ ሰርተን ያለፈናቸው የረሳናቸው ወንጀሎች አሉ ተውበት የሚፈልጉ ቁጭ ብለን የዛሬ 10 አመቱን አስተውሰ የምትተውበው ተውበት አለ ካልሆነ ያ ወንጀል እንዳለ ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ በአጠቃላይ ተውበት እንዳለው መንዚለቱል መናዚል ለእያንዳንዱ የኢማን እርከን ተውበት ያስፈልጋል الله سبحانه وتعالى مدينة ليه يهدوتن هجرة درقو اقراتشون بيتاتشون قربيت نبرت لو يهدوتن صحابوتشن مدينة هجرة كادرقبوان عند القرآن ورده من علاتشو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نانت مؤمنانوي بأدتك علي ودى الله تملسو فلحتا قن يزند سلام نجاته تزن لما أنه هي آياتيته يوردو ለሰሃቦች ያው መዲና ላይ ሂጅራ ካደረጉ በኋላ መካ ውስጥ 13 አመት ከተገረፉ ተከተከቱ በኋላ መዲና ላይ ሄዶ አላህ ቱቡ ተውበት አድርጉ ይላቸዋል ለሰሃባን የተባሉ ጭራሽ ማለ አዩሃል ሙእሚኑን ምእመናን አለ ምእመናን ሱረቱል ሙእሚኑን ላይ አላህ ባሪያቸውን ጠቅሷል አይደል ወለዲነሁም ሊፍሩጂሂም ሐፊዙን አላ ሰላዋቲሂም ብዙ ነው መስፈርታቸው ይህም መስፈርት ያማሉ ሙእሚኖችን ወደ አላህ ተመልሶ አላቸው ስለዚህ ከመሃላችን ከባኢር መስራ ካለ ሶጋኢር መስራ ካለ ተውባ ያስፈልጋል አሁን እየተግባባ ነው ተውባ ምን ያለም ያስፈልገ ርእስ ለምን እንደታዘ ተግባብተነ ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث الذي اخرجه امام احمد والطبراني في الكبير بزي حديث لمن يلالو يا ايها الناس ان انت يا سو لجوچو يلالو استغفروا ربكم وتوبوا اليه ودع الله استغفار ادرغو كذا مودسو تملسو فاني قالوا اني انكوا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره اني ودع الله بكن است 100 غزي استغفار يادرك ودع الله املسالو ان انتم استغفار يادرغاچو تملسو يلالو ما نو هين ميلوت نبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر الله يالفونم يمچونم ونجل يماراچو اني انكو استغفار ادرغالو درجاونا ياچوت يتينياوم ايمان اركن درجا نبي ونجل يلاچو استغفار ما يدرغوت اني انت استغفار ما ارغ اندال بالله يستمرون يبلطو ود الله لمقربن سلازي نبي صلى الله عليه وسلم استغفار كادرغو فكيف بي وبك اني انتس سلازي ودعانا ورئيس انقبالن توبة الله سبحانه وتعالى بزو ونجل اندى من سرى سلمياك قرآن لي تملسوا إلنا ودع الله سبحانه وتعالى تملسوا نانت مؤمنان إلنا يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يا الله إن أنت يا أمناتشو منانوي ودى الله توبة نصوحة ترت يالتش من ملس تملسو بزوهن جلال لباتشو قن ودني تملسو توبة نصوحة نمتبالو على العلماء لها معانيين علو هل ترقم علت نصوحة نميلو توبة نصوحة نالت هل ترقم علت على العلماء عندن يوم من مالتنا التوبة الشاملة ملو يهون توبة مالتنا كيتن يوم ونجلات كيتن يوم كاقود دلو قود داي نصو ترتب لاتو تملسو تاك بابا خمر يتتا خمرن توبته كونه صلاه ما زغيتن متوبت ابرمج نصوح عن تقلل ليالش توبت ሁለተኛው معانالو جميل للغايه بتام متامرنات منالو نصوح عن ميلو مشتقه من النصيحه نصوح عن ميلو هي قال بعربيا مشتق نو يترابا نو نصحا ينصح نصوحا صرف يقراچ سوش تاقوت يونه كزي يترابا غس نو نصحا نو مكره كميلو يترابا غس نو تقبابا سلازي من مالتنو عالو ايشي توبتو عالو سويو يتوبتا توبت ليلاقزي ودوان جلي ورقسيل راسو ايشي توبت تنسحو تمكرو عالج يتقبابا ومن قوتها كتنكاريو كتوبتو تنكارانت سويوون ليلاقزي ودوان جلي ملسيل ياتشي توبتا توبت يالكسا زورا تانكو عالج توقيدو تانكو عالج زورا توبة النصوحة مالته نوال نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شولي من إلاله إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى بلليت الجن يزنت يمارت الجن زرقال لمن ليتوب مسيء النهار كان ونجلي سرى الله أن يمس بما تودس دي ملس ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بلليت دمو جوني زرقال لمن بكأن الجوني زرقال لليت سيامسو تيده اندي توبتو علماء وشمن الال والله رزق اتشنن كوان دزيال تلقك كاملال يتوبت بر هيا عراس ساعت كفتنا يتقباب بانو يتوب الله يتران وجن زرق تشالو نو بزو انجل سراتشو على كالو نو وجني هيا عراس ساعت مولو بري كفتنو لا إله إلا الله كذيب لا أزاي قتال لإخواني سبحان الله الله سبحانه وتعالى لباروتشو حقيقة رحيميون قتال بتأم أزاي قتال مقرماتشو حديث لنقراتشو كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب زقبوت صحيح مسلم لي بتزقبو حديث لي من إلاله مسلاتشو عندي إلال كنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يال تسبسبا كنبي صلى الله عليه وسلم كحرب الهوازين يا هوازين تورنت ابكتو مركونيوچ صانات سيتوچ ازا تسبسبو نبر نبي صلى الله عليه وسلم صلوات ان شاء الله ما اورد هلبك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نبي صلى الله عليه وسلم صحابوچاچو گا قومو يالو من يلال فاذا امراه من السبي تبحث وليدا لها وتسعى عندي سيد لجواني يفلقش يروت اشتمت عليك سألون تملكتو تنبيت الناس كمتو الحديث يروت اشتمت عليك لجوان فلقانو كذا عندو نسان تانسو عليك لجوان اللهم من لسات اسكمتو عليك ليلة لجروت اتانس عليك لجوان اللهم تطلو عليك حتى وجدت صبيا وأخذته ثم ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها كزام لجوان ستاغيني عبراك وان كفاي لجوان روت عن الساتشو نان باون يترارقج توتوانا فوست جمراتشو يهين ميقرمي انات فكر يتقلس ابتن كستات نبي صلى الله عليه وسلم كصحابو اتشو قايو سلنبر فالتفت الى اصحابه وقال ودى اصحابو اتش زر علونا منالو اترون هذه طارحة ولدها في النار يجي سيد سات حقاتات لن እንዲ ጓጉታ ናፍቃ ያገኘችው ልጇን ሳትለይ ጣይብን ላትጥለው አለች እንዴ አሉ። ሰሃቦች ምን አሉ? قالوا لا لا وهي تقدر على ألا تطرحه يا رسول الله لا أتلوم يا الله ملك تنيا اندي تانجت وقرط وتطلع اللي سات لي نبي صلى الله عليه وسلم زررنا لله أرحم بعباده من هذه بولدها الله سبحانه وتعالى لباروچو اچ انات للجوا كتنسفسفچو بلا ينسفسف عزاين جيتان ياله اجينا 24 ساعات مولو زرغچالو مو باروچ يالنا ياله يتغبابا نو وندموچي سيدنا علي ابن ابي طالب من يلالو مسلاچو والله يلالو يا الله ان رحمت سيجلسو اني يوم القيامه حساب متساسب ين وانجل سرتال ين صلاه عبد الله بنو متساسب انات اباته يونو بيبال الفلك ما نديون نفلقو الله سبحانه وتعالى اسو يبلط بنيا لسو بيتساسب ين نفلق اترون رحمه الله يه ازاي جيتانو اجي زرغتشالو نو ندا غدلاچو اقالو ميلا يي تغبابانو لزانو نبي الله يلالو ان ربي رحيم ودود يني جيتا الله ازانينا باروچن ودود نو افكار جيتانو يي جيتانو انغدي نو يالم يطران يريد ابن القيم عن بعض العارفين ابن القيم يا ابن تيميه ان غفا درسا عندن تاريخ كتاباتشو لي تكسو ين كستت يوسدوت عن بعض العارفين عند عارف كهنو يا الله باريان عارف مالت بزمن ياو قونقو انديت نو عارف من لبسو غلز نو عارف مالت باسلمنا قونقو غن عارف بالله مالت الله ان مياق مالت صالح عبيدي هونسو عارف بمقام الله ይህ አሪፍ ይባላል ይህ ሰው አንዴ ጎዳና ላይ ሲያልፍ የሆነ ክስተት ተመለከተና ዘገበው ኢብኑል ቀይም ከሱ ይሄን ታሪክ አነሱት ታሪኩን ስሙት انه راى في بعض السكك بابا قد فتح አንዴ ያ ሰው በጎዳና ላይ ሲያልፍ በር ይከፈታል وخرج منه صبي يستغيث ويبكي ከዛ ቤት ውስጥ አንድ ጻ ልጅ ያለቀሰ የተማጸነ ይወጣል وامه خلفه تطرده እናቱ ደሞ ከኋላ ውጣ ነው ብለ ያለች ያባረሽ ታባረዋለች سبحان الله حتى اذا خرج لجو من دوتا فاغلقت الباب في وجهه برن في تلي ترقم ማረገችنا ودخلت ወደ ውስጥ ገባች ይህን ክስተት ያን عارف ሰው ይቆሞ ይከታተላል እናት ልጇን አባራ ስትሰደው وذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا كزامي هي زال لج راك بلو هدنا تندردرو درجة وندورد قمو عالسبب تقبابا زال لج نوغانا من عالم السلاتش فلم يجد مأوى غير بيت الذي أخرج من كوات عبت بيتوج لتقابت ميشلي لا بيت اللو كأناتوج لاستقو ميشلي اللو ولا من يأويه غير والدته كأناتو مجم يازن من كباك ويلم يتيهد الناتوني أبار الرجو كأنات ششتي تدل من فرجع مكسور الكلب حزينا لب تسبرو ودبر تملس ودنات بيت فوجد الباب مرتجا مغلقا بر كرش مبلو تزكتو أغنيو فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام قنش بر قاس دقفنا ليلة يتهدا النات بر لي قدم ما ليه سو فخرجت امه انها ستوطا لجو عدل مني ستوطا فلما راته على تلك الحال لم تملك ان رمت بنفسها علي لك ستاوي عبراك وان كفاي بروا قاعد تدقفوا تمزقزق ودك اتشبت والتزمتك تقبله وتبكي يا لك ستشاك فتشو لجو عدلنا وتقول بلا ما لتجمرت يا ولدي اين تذهب اني انت لجي كنيرك ايتنا امتدو من يؤويك سواي كان يجمعن أم يستقاسكي لغري يقول ثم ضمته إلى صدرها ودخلت به بيتها كزام لجوانك كفا درقتشونا ودى بيتي زو قباتش ابن القيم منالو إچنا يزو فتذكر قول الرسول علو إذي لي نبيون قال علو تنستوس لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها الله سبحانه وتعالى لباروچو አንዲት እናት ለልጇ ከመታዘነው ላይ አዛኝ ግልጽ ነው ወንድሞች سبحان الله يقول العلماء فأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء يئنا تزنت هلون نقر كاد دارسك وكا الله زنت أنصار يتقبالك الله أرحم يه أزاي قيتانو قدي نو الجين هيا أرس أتمولو زرق تشالو يالن يالو ومن رحمة الله وفضله أو نمنا يو يا الله سبحانه وتعالى اندي يامسنو اندي يونجلنو انيا غيالو ازنت الناس اقو نملكت الله بزو انجل الله اندي تنقرنو اولها العلماء مجمر يا الله ازنت بني علي ستره عليك حال ارتكابك للذنب وانجل كذيا فنكتشم للم يمتاو بمتا كبكو على ماي